في حي الدعاء ففي أي حي للدعاء يجيب. يا ساكني يا ساكني أكناف طيبة كلكم، يا ساكني أكناف طيبة كلكم إلى القلب، إلى القلب من أجل الحبيب، حبيب صلوا عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الله الله، عشان تحطوا لي امام الرسل. ايها المشتاق رسول الله يا نور القلوب، رسول الله يا لأسرار الغيوب. بمن أرجو التخلص من ذنوبي سواك، سواك وأنت مفتاح العطاء، دخيل دخيل دخيل دخيل يا ختام الأنبياء. رفعت على جميع الناس قذرا، رفعت على جميع الناس رفعت على جميع الناس قدرا وشرفت الورى برا وبحرا. فسبحان من بعلاك أسرى، فسبحان من بعلاك علاك أسرى ليرشد منك أملاك السماء دخيل دخيل دخيل دخيل يا ختام الأنبياء. ألم نشرح تشير إلى علاك وفي الأحزاب آيات اجتباك. ألم نشرح تشير إلى وفي الأحزاب آيات التباك. فسبحان من بمنته اصطفى آك على الأملاك من عهد العماء. دخيل دخيل دخيل يا ختام الأنبياء. دخيل دخيل دخيل دخيل يا ختام الأنبياء. قسما بالنجم حين هواها ما المعافى والسقي سقي مسوى. فاخلع الكون نيعا عنك سوى حب مولى العرب قمر طابت سري سريرته وسجاياه وسيرته صفوة الباري وخيرته عدل أهل الحل والحرم يا إمام الرسل يا سند. هذه أنت باب الله معتمدي فبدنيا يا وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي ما رأت عين ولا سترى مثل طه في الورى في الورى بشرا خير من فوقا ثرى أثرا طاهر الأخلاق والشيم يا إمام الرسل أنت باب الله معتمدي فالدنيا يا وآخرتي رسول الله خذ بيدي لم يخب من كنت ما موئله يا من الرحمن فضله ما على الجاني وأنت له عصمة من أوثاق أوثاق العصم ويا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنيا يا